الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما الواجب على من أخذ مالا خيريا مؤتمن عليه وصرفه لنفع نفسه دون حاجته ثم عزم على التوبة وليس له قدرة على رده؟ الحمد لله. الجواب: قبل أن تتوب نصف فعلك هذا بأنه من خيانة الأمانة، فالمسلمون ائتمنوك على هذا المبلغ في هذا العمل الخيري لأنهم واثقون في دينك وواثقون في صلاحك وواثقون في أمانتك وواثقون ويجعلونك ثقة لأن تحفظ هذا المال وأن تصرفه في مصارفه المشروطة، فهذا من باب خيانة الأمانة. والله عز وجل يقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فالله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. فإذا يجب عليك أن تتوب، وبما أن الله عز وجل من عليك بالتوبة وأسأله عز وجل أن يجعلها توبة صادقة نصوحا، فالواجب عليك أن تغرم هذا المال لأنك أتلفته وأنت مؤتمن، وأتلفته في حال أنت مفرط في هذا الإتلاف. والمتقرر عند العلماء أن الأمين لا يضمن تلف العين إلا إذا تعدى أو فرط، فاستنفاقك لهذا المال الخيري بالتعدي والتفريط يوجب عليك ضمانه، فالواجب عليك غرامته بمثله، بمعنى أنه إذا كنت أتمنت مثلا على 100,000 فالواجب عليك أن تغرم 100,000 وتكون دينا في ذمتك متى ما أقدرك الله عز وجل يوما من الأيام على استخراجها، فالواجب عليك أن تخرجها. فإن مت وأنت عازم على أداء المال عزيمة صادقة يعلم الله عز وجل من قلبك فيها الصدق، فالله عز وجل يؤدي عنك يوم القيامة، لما في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وأنت أخذتها وأتلفتها ثم تبت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن اعزم العزيمة الصادقة أنك سوف تخرجها يوما من الأيام. وإذا كنت يا أخي موظفا فالواجب عليك أن تستدين بمقدار هذا المال، يجب عليك أن تستدين، لأن الاستدانة في مثل هذا موصلة لبراءة ذمتك، وإبراء ذمتك من هذا الحق الخيري الذي يتعلق به عموم انتفاع عموم المسلمين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كنت قادرا على الاستدانة وعلى السداد بعد الاستدانة فالواجب عليك أن تستدين حتى تبرأ ذمتك من هذا المال. وكما قلت لك، إذا قدر الله عليك الموت مع التوبة الصادقة والعزيمة على الأداء فلعل الله يؤدي عنك يوم القيامة وإن كانت لك تركة، فالواجب عليك أن توصي، أن تكتب وصية أن في ذمتي لهذا العمل الخيري كذا وكذا من المال، فإذا تركت شيئا من المال فالواجب على ورثتك أن يخرجوا هذا الأمر لتبرأ ذمتك، لأنه حق واجب تتعلق به حقوق المخلوقين. والمتقرر عند العلماء أن الوصية تجب إذا كان في تركها تضييع واجب، والله أعلم.